وآل كله وأزواج كله جلد أصحاب لكم أجمعين إلى يوم الدين. هذا هو كتاب جبته خلاص موحد أول الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدم نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب حد المريض. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم حاء قال اسمعنا حاء معنى حاء يعني على أن الراوي يروي من طريقين يروي من إيه يروي من شيخين يروي من هنا ويروي من هنا اثنين شيخ له في هذا الحديث يروي عن شيخين حاء يعني حول السند إلى شيخ آخر. نعم يروي من طريقين. قال نعم. أخبرنا أبو العباس الأصم حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا قال سفيان بن عيينة عند سفيان اثنين عندنا سفيان بن عيينة وعندنا سفيان الثوري لكن أكثر ما يروي الشافعي عن سفيان بن عيينة. أن رجلا قال أحدهما أحبن وقال الآخر مقعد كان عند جوار سعد فأصاب امرأة حبل فرمته به فسئل فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به قال أحدهما فجلد بإثقال النخل وقال الآخر بأثقول النخل. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أحدهما جلد بإيه قال أحدهما فجلد بإثقال النخل بإثقال لا وقال الآخر بإثقول النخل. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثني يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبيد الله بن الأشج عن سعيد بن سعد بن عبادة أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل كان في الحي مخدج سقيم وجد على أمة من إمائهم يخبث بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يزني بها وهو سقيم وهذا يزني بها. نعم طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا له عثقالا فيه 100 شمراخ فاضربوه به ضربة. هذا الذي يحمل التمر هذا الذي يحمل الايه التمر الذي يحمل التمر هذا الشمراخ شمراخ ليه لانه مريض لانه ايه مريض سقيم ما يقول على انه سقيم. نعم. والمتقدمين كذلك كان احدهما اعمى والثاني اعرج. نعم فضرب شمراخ. نعم طيب. العثقال والإثقال هو العذق الذي يسمى الكباسة يقال الذي يحمل الايه الذي يحمل الرطب الذي يحمل الثمرة. نعم. يقال إثقال وأثقول وعثقال وعثقول وأغصانه شماريخ واحدها شمراخ. ورد في القرآن بالدق في سيدنا أيوب لما حلف على زوجته هذا ثم بعد ذلك الله تعالى أنزل عليه فك اليمين فقدس فضرب به قالوا على أن الدق هو هذا الشمراخ الذي يحمل الإيه الذي يحمل الرطب الذي الأصفر هذا العرق الأصفر. نعم. المخدج ناقص الخلق وقوله إيش معنى المخدج هناك المخدج أحدهما مخدج يعني ناقص الخلق يعني إما رجله مقطوعة يده مقطوعة يعني أو عينه يعني أن شيء من أعضاء جسمه ناقص. نعم مخدج. نعم طيب. وقوله يخبث بها أي يزني بها. نعم. قال رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن المريض الذي به مرض لا يرجى زواله إذا واجب عليه حد الجلد بأن زنى وهو بكر يضرب بإثقال عليه 100 شمراخ ضربة واحدة وهو بكر يعني بشرط أنه لم يكن سبق له زواج. أما إذا سبق له زواج فهذا يرجم بالحجارة. يرجم بإيه؟ يرجم بالحجارة. نعم. يضرب بإثكال عليه 100 شمراخ ضربة واحدة بحيث تمسح الشماريخ كلها. تمسح ولا تمسح يعني على أن نأخذ من هذا حق الرطب هذا نعد حقته 1 2 3 إذا وجدنا 100 غصن في الشمرخ هذا نعم فنضرب به ضربة واحدة لأنه مريض زي ما جاء في سيدنا أيوب فاخذنا به فضرب ولا تحنف لكن بشرط على أن تكون هذه الأقصان الصفر هذه اللي حامل الرطب تمس جسم المجلد الذي نجلده لابد أن تكون 100 الأقصان تمس جسمه بأن نفردها. نعم. طيب. بحيث تمسه الشماريخ كلها فيسقط الحد عنه. نعم. وإلى هذا يسقط الحد عنه بهذه الضربة لأبل الضربة ونبعدها عن بعضها البعض ونضربه بها. نعم. وإلى هذا ذهب الشافعي قال الله سبحانه وتعالى لأيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ضغث هو هذا. نعم. وإن كان به مرض يرجى زواله يؤخر حتى يبرأ. وكذلك لا تقام في الحر الشديد. هذا يضرب بهذا الذي به مرض لا يتعافى منه لا يرجى أنه يزول. أما لو كان نعرف على أنه هذا المرض يزول نؤخر عنه الجلد حتى يشافى. نعم. حتى يشافيه الله. نعم. وكذلك لا تقام في الحر الشديد والبرد المفرط. كذلك لا تقام الحدود بل يؤخر إلى اعتدال الهواء. فإن كان حده رجما أو قتلا يقام عليه في هذه الأحوال كلها. نعم. وذهب قوم إلى أنه لا يضرب بالشماريخ وهو قول مالك وأصحاب الرأي. وروي عن أبي عبد الرحمن عند الإمام مالك وعند الأحناف لا يجوز يعني لا يكفي ضرب الشماريخ لكن إذا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص يمكن على أن الأحاديث ما صحت عنده رضي الله عنه. نعم. طيب. وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي رضي الله تعالى عنه فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أقرائكم من أحسن منهم ومن لم يحسن فإن أمة معنى أحسن يعني سبق له زواج ومن لم يحسن البكر. نعم. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها. نعم. فأتيتها فإذا هي حديث أحد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها فخشيت أن إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. شكره الرسول على ذلك يعني رجع إلى الرسول قال رسول الله إنها لم تغلق نفاسها يعني في مرض النفاس. نعم. وخاف على أنه يقيم عليها الحد ربما يكون الحد نعم سبب في موتها فأخروا حدها. فمن هذا يؤخر يؤخذ من هذا أنه يؤخر الحد عن المريض حتى يشافى إن كان يشافى وإن لم يشافى يفعل بما فعل في الشماريخ. نعم. ويروى اتركها حتى تماثل. باب من نكح امرأة من محارمه. رواية قال له أحسنت في هذا الرأي الذي أنت ارتأيته مدحه الرسول. وفي رواية قال له اتركها حتى تماثل يعني حتى تتعافى تتشافى وتغلق. نعم. باب من نكح امرأة من محارمه مما حرمت عليه أخته خالته عمته الذي يحرم عليه. نعم. نسأل الله السلام. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد يعني ما حكمه شوف الشيخ الفقه الشيخ في الباب زي البخاري زي الإمام البخاري ما حكم الرجل الذي يزني بمحارمه بأخته أو ببنته أو بأمه أو بخالته ما حكم الجواب ها؟ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي قال أخبرنا أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الصابي قال حدثنا أحمد بن هشام الخضري قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا عبد بن غياث عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال مر بي خالي ومعه لواء فقلت أين تذهب قال بعثني ومعه لواء يعني بيرق بنديرة كلام الجواب بنديرة ومعه لواء يعني بيرق نعم قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه هذا حديث أرسلني قال أرسلني الرسول آتي بهذا الرجل الذي زنى بزوجة أبيه نعم هذا حديث حسن غريب ويروى هذا الحديث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه وفيه دليل على أن من نكح امرأة من محارمه فأصابها لا يسقط عنه الحد كلام الشيخ كلام البغوي في الحديث دليل هنا في الحديث دليل على أن من زنى بمحارمه ماذا يعمل به وفيه دليل على أن من نكح امرأة من محارمه فأصابها لا يسقط عنه الحد وهو كمن أصابها بغير اسم النكاح واختلف أهل العلم فيه فذهب جماعة إلى أن عليه حد الزنا وهو قول الحسن البصري وإليه ذهب مالك والشافعي وقال أحمد وإسحاق يقتل ويؤخذ ماله وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة يعزر ولا يحد وهذا لا يصح لأن كلام الإمام أحمد ربما يكون أرجح حتى الناس لا يشيرون يقول شو هذا كل ما مروا عليه قال شو هذا زنب زوجة أبيه حتى يروح الإشاعة لأنه كل ما مر واحد يقول أنت ما تبغى الرجل اللي زنب زوجة أبيه فيكون فيه إشارة فالأولى قتله حتى ينمحي العار الذي شاع فيه نعم وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة يعذر ولا يحد وهذا لا يصح لأن صورة العقد إذا لم يكن فيها شبهة إباحة لا تدرأ الحد نعم. فمن استأجر امرأة لعمل فزنى بها فلا يسقط عنه الحد وأبو حنيفة يقول إذا استأجر امرأة للزنا فزنى بها لا حد عليه ولو وطئ الرجل جارية امرأته يجب عليه الرجم إن كان محسنا عند أكثر أهل العلم روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وهو قول عطاء بن أبي رباح وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق الزاني والزانية الذي سبق لهم زواج منهما زواج يرجم والذي لم يسبق له زواج نعم فهذا يجلد 100 جلدة نعم طيب وقال الزهري والأوزاعي يجلد ولا يرجم وقال أصحاب الرأي إن قال ظننت أنها تحل لي لم يحده وعن الثوري قال إن كان يعرف بالجهالة يعزر ولا يحد وقد روي عن قتادة عن حبيب بن سالم قال رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي قال النعمان بن بشير نعم إن كانت أحلتها له جلدته 100 وإن لم تكن أحلتها له رجمته إيش معنى أحلته يعني إن وهبتها له فتصبح جاريته تصبح إيه؟ جاريته فهي حلال له بملك اليمين لأن الزوجة وهبتها له مثل سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان الله تعالى أمره بالهجرة من بيت من من من من من العراق لأن سيدنا إبراهيم ومن أهل العراق كنعاني من كنعان من قبائل كلدان كانوا يذكرون لإيه كان يشكرون العراق فأمره الله حينما حصل بينه وبين أبيه وقومه المنازعات في الشرك والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم ورموه في النار بعد ذلك وسلمه الله أمره الله أن يهاجر من العراق إلى الأرض التي باركنا حولها وهي بيت المقدس بارك حولها بالأشجار فيها البرتقال وفيها الأشياء هذه وفيها النعم. فأمر الله بالهجرة. فلما هاجر هو وزوجته ابنة عمه ما كان عنده ذرية، لم يكن عنده ذرية، لم يرزق بالذرية. فلما هاجر في الطريق هناك فيه كان طاغية، ملك من الملوك، نعم طاغي، وكان يأمر الشرط حقونه أنهم إذا مر بهم رجل معه زوجة جميلة يأخذون له تبيد عند تلك الليلة يفعل بها الفاحشة، ثم بعد ذلك ترد إلى زوجها. فلما مر سيدنا إبراهيم عليه السلام على ما يقال، نعم أخذت منه زوجته، نعم. فلما ذهبوا بها إلى هذا العياذ بالله الطاغية، نعم أراد أن يفعل بها الفاحشة، فالله سبحانه وتعالى كل ما تحرك وراد أن يلزمها يقول له إيه بس، الله يقول له إيه، إنما أمره إذا رجعنا يقول له كن فيكون، كن يابس يابس ما يقدر يحرك يمسكها ولا شيء، يابس كل ما أراد أن يفعل الفاحشة يابس إلى الصباح إلى الصباح. والله سبحانه وتعالى أطلع سيدنا إبراهيم على هذا المجلس، يعني جعل عينيه كأنها ترى المجلس أمامه، المجلس الذي فيه ابنة عمه، نعم والطاغية يراه بأمر الله سبحانه وتعالى، كأنه شاشة أمامه، كأنه تلفزيون. ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم ليطمئن قلبه حتى يشوف أن ابنة عمه ما فعل بها شيء. فلما أصبح الصباح كل ما أراد أن يلزمها الله يقول له إيه بس، شوف الله يحفظ من حفظه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، نعم. فحفظها الله من هذا. فنادى على الإيه على الشرط حقونه وقال خذوا عني هذه الشيطان، هذه الإيه الشيطان. فلما أراد أن تخرج كأن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبه الحنية الرحمة، فقال خذي هذه الجارية. تلك الجارية كانت هاجر أم إسماعيل، كانت من القبط، كانت من القبط، جارية قبطية، فأعطاها الجارية. فلما خرجت هي بالجارية ورجعت إلى ابن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرادت أن تخبره أنه حصل كذا، قال لا تخبريني، الله كله أطلعني عليه، الله سبحانه وتعالى أطلعني عليه، تلفزيون رباني، شاشة ربانية من عنده سبحانه وتعالى، مثل سيدنا عمر، الجيش حقه يقاتل، نعم وهو في يوم الجمعة يقاتل، وكان رئيس الجيش ساري، والعدو أراد أن يأتي من إيه من وراء ظهر من جهة الجبل. فسيدنا عمر في الخطبة وإذا هم يسمعونه والصحابة رضي الله تعالى كما روي، يا سارية الجبل. شوف بعد ذلك سألوا بعض الصحابة قالوا له يا أمير المؤمنين أدخلت كلام في الخطبة ما هو في محله، قال إن الله سبحانه وتعالى أطلعني على الجيش وهم يحاربون جيش الذي أرسلوا بالجهاد، وإذا العدو أراد أن يأتيهم من خلف ظهرهم، فصرت أنادي يقول يا سيدة عليكم بالجبل، فجاء البشير بالناك انتصر وقالوا سمعنا صوت عمر. الله سبحانه وتعالى أعطى الرسل أعطى أتباع محمد مثل ما أعطى الرسل، هذه من معجزات محمد ومن فضائله صلوات الله وسلامه عليه، نعم. لا يستغرب من هؤلاء الناس الطيبين لا يستغرب منهم شيء، نعم أسيادهم. طيب. فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوهبته بإيه؟ وهبت هذه الجارية لسيدنا إبراهيم، لما جاءت بها قالت يا إبراهيم أنت تريد أن يكون لك ذرية وأنا لم أنجب لك بذرية، وخذ هذه الجارية سر عليها سر، فساد أصبحت ملك يمين لمن؟ بالهبة أصبحت ملك يمين لسيدنا إبراهيم، سر عليها فجاء بإسماعيل. لما جاء الولد جاءت لإيه الطبيعة اللي في نفس المرأة أنها تكره الطبيعة، خصوصا إذا جاءت بولد وهي لم تجي بولد، نعم. فقالت يا إبراهيم أبعدها عني، يعني خلينا بعيدين عن بعض. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يرحل بها إلى مكة حتى تكون مكة مستقر وتحيا مكة وتصير قبلة المسلمين. نعم. طيب. فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان تحلق. قال أن عمار بن المشير لأقضين، يعني أحكم فيها بما حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إن كانت أحلتها له جلدته 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. ويقال ذهب أحمد وإسحاق إلى هذا الحديث ولا يصح. ورواه أيضا أبو بشر بن حبيب عن حبيب ولا سالم وشيخ يقول ولا يصح، ولا يصح هذا النقل على أن أحمد ذهب إلى هذا، مع أن أحلتها له، إذا وهبتها له خلاص ما عليه جلده. نعم. ورواه أيضا أبو بشر عن حبيب بن سالم قال محمد بن إسماعيل لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث. محمد بن إسماعيل البخاري، الشيخ الإمام البخاري، محمد بن إسماعيل ابن برجزبة الجعفي البخاري. الجعفي قبيلة من قبائل العرب، والإمام البخاري ليس من العرب، وإنما هو من قبيلة بخارة، وبخارة هذه أسلموا في زمن سيدنا عثمان، جاء الإسلام في بخارة في زمن سيدنا عثمان. شوف، جاء الصحابة في زمن سيدنا عثمان وصلوا إلى بخارة، إلى بخارة، والله سبحانه وتعالى جعل هذه، يقال لهذه المواضع ما وراء النار، وراء نهر جيحون، والله سبحانه وتعالى أخرج من هذه البلدان أئمة الحديث، الإمام البخاري والترمذي والنسائي من جهة بخارى هذول رضي الله عنه. وسمي الجعفي لأن الأمير الذي كان ركبه سيدنا وأمره سيدنا عثمان على بخارى قبيلته جعفي، فتحالف جد البخاري أو والده مع هذه القبيلة، فلذلك سمى الجعفي، الجعفي البخاري. نعم. طيب. قال محمد بن إسماعيل لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. وأبو بشر أيضا لم يسمعه من حبيب. قال أبو سليمان الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه. وقال بعض أهل العلم في تخريج هذا الحديث إن المرأة إذا أحلتها له فقد أوقع ذلك شبهة في الوطء فدرئ عنه الرجم، ووجب عليه التعزير لما أتاه من المحظور الذي لا يكاد يعذر بجهله أحد نشأ في الإسلام أو عرف شيئا من أحكام الدين. ليش يعذر؟ يعذر لأنه ما أخبر، ما أشهد على أن زوجتي وهبتني الجارية. ربما يكون إيه الناس يقولوا بعدين، يعذر فقط، يعذر. إيش معنى يعذر؟ يعني يجلد 10-20-15 أقل من الحد. نعم. طيب. فزيد في التعزير حتى بلغ به حد زنا البكري ردعا له وتنكيلا. وكان مالك يرى للإمام أن يبلغ بالتعزير مبلغ الحد. قال الإمام رحمه الله تعالى الحد ما يبلغ التعزير، ما يبلغ حد الحد. الحد الله أوجبه 100 جلدة، لا يزول 100 جلدة. لكن الإمام مالك يقول للإمام يعني يجوز له أن يبلغ الحد، لا يزيد عن الحد. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى وقد قال الشافعي في المرتهن إذا وطئ الجارية المرهونة إنه يحد وولده منها رقيق لا يلحقه. ولا يعني ولا أقبل دعواه الجهالة إلا أن الشافعي يقول رحمه الله لو إنسان طلب دينا من آخر وقال حط عندي رهينة وحط عنده أمده، نعم، فتسرع فجامع هذا صاحب الدين فإنه يجلد الحد. نعم. طيب. ولا أقبل دعواه الجهالة إلا أن يكون أسلم حديثا أو نشأ ببادية نائية وما أشبهه، إلا إذا كان عنده عذر بأن إيه؟ بأن نشأ يعني تربى في محل أهل جهلة ما يعرفون الشرع أو دوب أسلم. نعم. أو نشأ ببادية نائية وما أشبهه ولو كان ربها أذن له في وطئها. نائية يعني بعيدة عن العلماء، نائية بعيدة عن الإيه؟ عن العلماء. نعم. ولو كان ربها أذن له في وطئها وكان ولو كان صاحبها سيدها أذن له في وطئها لا يجوز. وكان يجهل درئ عنه الحد. وكان يجهل هذا الحكم درئ عنه الحد. ولحق به الولد وكان حرا وعليه قيمته يوم سقط. يوم ايه؟ سقط. سقط؟ نعم. يعني يوم ما وقع الجماع. يوم ما وقع الايه؟ الجماع. الله سبحانه وتعالى لا الله سبحانه وتعالى حرم على الحر ان يتزوج الجارية المملوكة الا بشروط. اذا لم يكن عنده مهر الحرة وكان فقيرا ويخشى العنة. ذلك لمن خشي العنة منكم. ذلك لمن خشي العنة منكم. ليه؟ لان أو اذا تزوج انسان بجارية مملوكة اولاده يصبحوا مماليك زي امهم. يصبح مماليك زي ولد. يعني يتبعون امهاتهم زي الانعام. زي الانعام. فلذلك الانسان ما عجز له الله تعالى ان يتزوج بمملوكة لئلا يكون ابناؤه مماليك. نعم. الا اذا كان مضطر خاف العنة او وما عنده كذلك مهر الحرة فهذا يجوز له. ونخبره ونقول ترى اولادك عبيد تبع امهم. نعم. طيب. قال الإمام رحمه الله تعالى: فقد سمع دعوى الجهالة عند وجود الإذن من جهة المالك، ولم يسمع ممن لم يأذن له المالك إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام. إلا أن يكون قريب عهد. إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية نائية لا يعرف أحكام الشرع. فلا يبعد على هذا القياس أن تسمع دعوى الزوج الجهالة إذا كانت المرأة أذنت فيه ويسقط عنه الحد. ولو زنى رجل بأمة الغير وهي مكرهة فعليه الحد والمهر ولا حد عليها. كما لو فعل بحرة. لي ولا حد عليها لأنها مكره ما قد تدافع عن نفسها. نعم. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يجب المهر وإن كانت طائعة فعليها الحد. ثم إن كانت بكرا عليه ما بين قيمتها. كم عليها الحد؟ 50 جلدة. فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. نعم. ثم إن كانت بكرا عليه ما بين قيمتها مقتدة وبكرا. يعني هو وطأها وهي بكر. فأصبحت غير بكر. فأنا أقول لما كانت بكرا كم قيمتها؟ 100,000. لما انفضت بكارتها وكم تسوى؟ 80,000. فنلحق عليه 20,000. نعم. طيب. وإن كانت طيبا فلا شيء عليه عند أكثر أهل العلم. نعم. باب من عمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدام نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في أحكام الرضاع. إلى أن قال: والشرط الثاني أن ترضعه أي المرضعة 5 رضعات متفرقات واصلة جوف الرضيع. يعني الشيخ رحمه الله تعالى هنا يريد أن يبين لنا مدى يحرم الرضيع الذي رضع من المرأة. قال: الأول أن تكون المرأة حية. الشرط الأول أن تكون المرأة حية ترضعه وهي حية. يرضع الرضيع من المرأة بشرط أن تكون حية. أما لو رضع من ميتة لا تحرم عليه، لا تكون أما له، ولا يكون أبناء أخوان، لأن أرضعته وهي ميتة. والشرط الثاني أن ترضعه أي المرضعة 5 رضعات متفرقات. خمس رضعات متفرقات، هذا عند الأئمة الثلاثة والجمهور. وعند أبي حنيفة ولو رضع. عند أبي حنيفة يقول رضع ولو جغمة ما فتق الأمعاء. الأمعاء. نعم. 5 رضعات متفرقات واصلة جوف الرضيع. وضبطهن بالعرف فما قضي بكونه رضعة أو رضعات اعتبرا وإلا فلا. وضبطهن ضبط الرضعات بالعرف. كيف 5 رضعات نعرفها؟ نرجع الى الى الى, إلى اهل المعرفه. اذا رضع الطفل رضيع بعدين فقد جيش بنفسه, فقد جيش المرضع بنفسه, نعم. فهذه نقول هذه رضعه, هذه رضعه حسب العرف بحسب ما يتعارف عليه الناس, نعم. طيب, فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس اعراضا عن الثدي تعدد الارتضاع. تعدد الرضاع, لو رضع خمس مرات كل ما رضع يشرب يفك بنفسه, نقول هذه واحده عددا فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس اعراضا عن الثدي تعدد الارتضاع, ويصير زوجها اي المرضعه ابا له اي الرضيع. يصير زوجها المرضعه ابا لمن؟ للرضيع. والمرضع يصيرون له ايه؟ له ام. فيصبح هذا الرضيع اذا كان الزوج والزوجه لهم اولاد فيسمى اخوه من الرضاع اشقاء, اخوه من الرضاع اشقاء. واذا كان الزوج له اولاد وهي وامهم غير فيصيروا اخوه من الرضاع من الاب. واذا كان للمرأة عندها ذرية من زوج آخر فيصبح له إخوة من الأم.